بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس السابع من مجالس شرح كتاب الركيزة في أصول التفسير، وقد وصلنا فيه إلى قول المؤلف: النوع الثاني التفسير المختلف فيه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: النوع الثاني التفسير المختلف فيه، ووقوع الاختلاف قدر محتوم لاختلاف الناس إذا صحت مقاصدهم في كثرة العلم وقوة الفهم والاحتمال في بعض النصوص. يقول المؤلف في بداية هذا الفاصل أو الباب، وهو باب الإجماع والاختلاف في التفسير: التفسير إما أن يكون مجمعا عليه وقد بيناه وبينا المسائل المترتبة عليه، وإما أن يكون مختلفا فيه، وهذا هو القسم الثاني، وهو كثير في كتاب التفسير أو في تفسير القرآن. قال: ووقوع الاختلاف قدر محتوم، يعني أمر لا بد منه، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لا ينفك الناس عن الاختلاف، هذه طبيعة مركوزة في البشر. قال: ما سبب ذلك؟ لاختلاف الناس إذا صحت مقاصدهم، إذا كانت مقاصدهم صحيحة، كلهم طالبون للحق، مبتغون له، متحررون من الهوى، إذا صحت مقاصدهم اختلفوا بسبب كثرة العلم وقوة الفهم. رجل كثير العلم سيكون عنده قدر زائد من العلم لم يطلع عليه صاحبه، فسيختلفان، وقد يكونان في العلم سواء لكنهما في الفهم مختلفين، لكنهما في الفهم مختلفان. فماذا يحدث؟ يحدث أن أحدهما يفهم فهما زائدا على صاحبه فيختلفان. فإما أن يكون سبب الاختلاف قوة العلم، وإما أن يكون كثرة العلم أو قوة الفهم. ثم أمر ثالث خارج عن كل من المختلفين: احتمال النصوص. النصوص نفسها تأتي أحيانا قاطعة للنزاع، لا يمكن أن يقع في فهمها نزاع، وأحيانا تأتي بصيغة أو لفظ يحتمل أكثر من معنى. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، اختلف الصحابة فيه، فبعضهم يقول أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحثنا على الإسراع، والمقصود أن نصلي العصر في وقتها. قال الآخرون: لا، بل هو يريد ألا نصلي العصر إلا في ذلك المكان، حتى لو لم نصل إليه إلا من صبح غد. إذن لو صحت مقاصد الناس فإنهم سيختلفون، إما بسبب كثرة العلم أو قوة الفهم أو بسبب خارج وهو احتمال النصوص. نعم. والمذموم منه ما كان في الأصول أو التشكيك فيها، أو أدى إلى العداوة أو التفرق، أو كان بغير علم، أو كان للممارات والجدل بالباطل أو للهوى. المذموم من الخلاف، يعني ليس الخلاف مذموما بحد ذاته. لماذا؟ لأنه قدر محتوم لا بد للناس منه، مهما حاولنا نرفع الخلاف لن نستطيع، أذواقنا، طبائعنا، بيئاتنا، تفكيرنا، علمنا، وسائل يعني تعبيرنا عن مقاصدنا مختلفة، فلا بد أن يقع فيها اختلاف مهما حاولنا اتقاءه، لا بد أن يكون. لكن القدر المذموم من الخلاف هو أن يقع الخلاف في الأصول، أن يقع الخلاف في القرآن، في السنة، في التوحيد، في الصلاة، أصل الصلاة، فريضتها. هذا هو المشكل، لأن مثل هذه الأمور يجب أن تكون فوق الخلاف، لأنها ثبتت بنصوص قطعية قاطع للخلاف. أو في التشكيك فيها، يعني يأتي من يشكك في هذه الأصول أصل الاستدلال بالكتاب، الاستدلال بالسنة، الإجماع، القياس، أصل السنة واتباعها، أصل البدعة والحذر منها، وهلم جرى. أو أدى هذا الاختلاف ولو كان في الفروع إلى العداوة والتفرق؟ والله أن ترى أنه الإنسان يقبض ويضع على الصدر، والثاني يرى السدل فيقول هذا مخالف لسنة رسول الله ويجب أن يعاد ولا أن نصلي خلفه، والثاني يقول سنبني مسجدا آخر مختلفا عن مسجدكم الذي تصلون فيه لأنكم لا تتبعون السنة ولا تحبون سنة رسول الله، فما أدى إلى العداوة والتفرق مذموم ولو كان في الأصل مسموحا به ومباحا. قال أو كان بغير علم، واحد يخالف الآخرين لكن من غير بينة، من غير علم، هذا مذموم أيضا. أو كان للممارات وجدل من أجل غلبة الخصوم فقط، هذا مذموم. أو كان للهوى، عندي هوى معين وأريد أن أنتصر له بغض النظر عن الحق، وافقني أو خالفني، هذا مذموم ومعيب ومحرم ويأثم الإنسان عليه. نعم. وقد تمارى الصحابة مرة في آية حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به. بل يصدق بعضه بعضا، بعضه غير موجود، بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الصحابة لما ارتفعت أصواتهم وتماروا، يعني كان كل واحد منهم يحرص على أن يغلب صاحبه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا جلسوا على القرآن ثم اختلفوا نهاهم أن يعني يطيلوا المجلس، بل أمرهم أن يرتفعوا لأن الشيطان يكون قد حضر، فإذا ارتفعوا صفت النفوس ثم يعودون مرة أخرى فيعودون إلى كتاب الله عز وجل مقبلين طالبين للحق حريصين على الهدى، ليس مراد واحد منهم أن يغلب صاحبه أو يفلجه في الخصومة. نعم. ولوقوع الاختلاف أسباب كثيرة أفردها الناس بالتصنيف، ومن أسبابه عند المفسرين الاشتراك، وهو كون اللفظ يدل على أكثر من معنى في كلام العرب، وهو نوعان متضاد، مثل عسعس بمعنى أقبل وأدبر، والقرء بمعنى الطهر والحيض، وغير متضاد مثل البيت العتيق فقيل القديم، وقيل المعتق من الجبابرة وقسورة للأسد والصائد، وحمل المشترك على معانيه جائز ما لم يمنع منه مانع كما في القرء. يقول لوقوع الاختلاف بين المفسرين أسباب، أو لوقوع الاختلاف بين العلماء عامة أسباب كثيرة أفردها الناس بالتصنيف، منه الكتاب النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأسباب اختلاف الفقهاء وأسباب اختلاف العلماء والاختلاف، كتب كثيرة والآن مليئة السوق بها، وأنا أنصح طالب العلم أن يقرأ في هذا الباب ليتسع صدره في الخلاف الواقع بين المسلمين، وأيضا ليعذر من يخالفه ويعلم أن هذا قد وقع لخيار الأمة وأن الأمر فيه سعة، فلا يضيق صدرك إذا رأيت إنسانا يخالف ما استقر عليه العمل في بلادك أو من مشايخك أو ما عرفته فيما تعلمته في سابق زمانك أو نحو ذلك، فهو مفيد جدا. وأنا أوصي طلاب العلم عامة أن يقرأوا في هذا المجال لتتسع صدورهم لإخوانهم وليستوعبوا هذه الخلافات الكثيرة التي تمزق صفوف المسلمين، ويعلموا أن وقوع مثلها وارد وأن صدر الشريعة يتسع لمثل هذا. قال: ومن أسبابه عند المفسرين، من أسباب الاختلاف عند المفسرين، أولا الاشتراك، يعني كون اللفظ لفظا مشتركا. كيف لفظ مشترك؟ قال: وهو كون اللفظ يدل على أكثر من معنى في كلام العرب. الألفاظ عند العرب نوعان: نوع يدل على معنى واحد، ونوع آخر يدل على أكثر من معنى. كلمة واحدة تدل على 5 معاني 7 معاني، مثل كلمة العين دائما يمثلون بها، فالعين للعين الباصر وللذهب والفضة، وعين الماء والجاسوس وإلى آخره، فهو لفظ واحد قد اشتركت فيه معاني متعددة، هذا يسمى اشتراك. هذا المشترك هو سبب من أسباب الخلاف. لماذا؟ لأن أحد المفسرين يفسره بأحد معانيه والثاني يفسره بالمعنى الآخر، فيكون سببا أو أحد أسباب الاختلاف. قال المؤلف: وهو نوعان، المشترك نفسه نوعان. النوع الأول متضاد، يعني أن يكون اللفظ محتملا للمعنى وضده، للمعنى وضد ذلك المعنى، مثل عسعس يأتي في اللغة، وهو فعل يأتي في اللغة بمعنى أقبل وأدبر. تقول عسعس الليل تقصد أقبل، تقول عسعس الليل تقصد أدبر. وعليه فقول الله عز وجل: والليل إذا عسعس، فسرت بالتفسيرين، فمنهم من قال: والليل إذا عسعس يعني أقبل، أقسم الله بإقبال الليل. قول الآخر: والليل إذا عسعس أي والليل إذا أدبر، أقسم الله بإدبار الليل. لماذا اختلفوا؟ لأن اللفظ في أصل كلام العرب مشترك بين معنيين، وهذان المعنيان متضادان، يدل أحدهما على ضد ما يدل عليه الآخر. قال: والقرء بمعنى الطهر والحيض. كلمة القرء تأتي بهذا المعنى وبهذا المعنى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض في قول، وفي القول الآخر 3 أطهار. قد تقول: لا فرق، يعني المشكلة ما هي لا في فرق 7 أيام بينهما، هذه تنتهي عند العدة في هذا اليوم، وعلى القول الآخر تنتهي عند هذه بعد 7 أيام، إذا قلنا 3 حيض وإذا قلنا 3 أطهار. إذن الخلاف هنا يعني فيه فائدة عملية أو فيه ثمرة. طيب، وهذا خلاف متضاد، يعني دلت الكلمة على المعنى وعلى ضده. وذكرتنا عسعس والقرأ لماذا؟ لأبين لك أنه يقع في الأفعال ويقع في الأسماء، ويقع أيضا في الحروف. مثلا ما تأتي موصولية، تأتي مصدرية، تأتي نافية، تأتي لمعاني كثيرة، وقد تحمل في الآية الواحدة على أكثر من معنى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، ما معناها؟ ما نافية، لا يغني عنه ماله إذا تردى. وما استفهامية، أي شيء يغني عنه ماله إذا تردى. فجاءت ما في هذه الآية نافية وجاءت استفهامية، فهذه ما مشتركة. إذن يقع الخلاف أو يقع الاشتراك في الحروف وفي الأفعال وفي الأسماء. قالوا: النوع الثاني غير متضاد، يعني أن تدل الكلمة على المعنى وعلى معنى آخر لا يلزم أن يكون ضد المعنى الأول، بل معنى آخر تماما. قال: مثل وليطوفوا بالبيت العتيق. ما هو العتيق؟ قيل القديم، فالقديم يقال له عتيق، وقيل المعتق من الجبابرة. كلمة المعتق من الجبابرة ليست ضدا لكلمة القديم، بل كل واحدة منها ذات دلالة مستقلة. وقسورة، فرت من قسورة، جاءت بمعنى القسورة هو الأسد، وقيل هو الصائد، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي فرت من الأسد إذا طلبها، وقيل فرت من الصائد إذا أرادها بالصيد. طيب، إذن دلت على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. قال المؤلف: وحمل المشترك على معانيه جائز ما لم يمنع منه مانع كما في القرء، أظنها بالفتح وليست بالضم. قال وحمل المشترك على معانيه جائز، يعني متى كان السياق أو اللفظ أو الآية تحتمل أن نحمل معنى اللفظ على معانيه الواردة فلا مانع. فإذا كان في حمله على معانيه تضاد وتضارب لا بد أن نرجح. مثال مما مر بنا: والليل إذا عسعس، قال أقبل وقال إيش؟ أدبر. في مشكلة لو أقسم الله بإقبال الليل أو أقسم بإدبار الليل؟ ما في مشكلة، يصح القسم بهذا ويصح القسم بهذا. ولذلك نقول والليل إذا عسعس قسم من الله بإقبال الليل وقسم من الله بإدبار الليل، وكل واحد منهما قد دل عليه القرآن، نفسره بالقرآن. قال الله عز وجل والليل إذ أدبر، فأقسم الله في موضع بإدبار الليل، وقال والليل إذا يغشى أقسم بإقبال الليل، والضحى إذا والليل إذا سجى أقسم بإقبال الليل. طيب، قال وليطوفوا بالبيت العتيق، هل في مانع أن يقال البيت العتيق هو البيت القديم الذي أعتقه الله من الجبابرة؟ اليوم يسألني واحد من الشباب يقول أنت في كتاب السراج أحيانا تذكر يعني أكثر من معنى للكلمة تدمجها مع بعض، أقول نعم، لأنه يفسرها السلف بأكثر من معنى، والسياق أو اللفظ يحتمل أن تفسر بكل المعاني من غير تضاد. فهل في مانع الآن نقول وليطوفوا بالبيت العتيق القديم الذي هو أول بيت وضع للناس وقد أعتقه الله من الجبابرة؟ ما في مشكلة، واضح؟ وهذه فائدة مهمة جدا لنا في قراءتنا في تفاسير السلف. قالوا قسورة، فرت من قسورة، هل في مانع أن نقول كأنهم أي المشركون عند سماعهم للقرآن حمر جمع حمار مستنفرة أي قد نفرت نفارا شديدا، فرت من قسورة أي فرت من الصائد إذا أراد أن يصيدها أو الأسد إذا أراد أن يمسك بها، في مشكلة؟ ما في مشكلة. لكن في قوله القرء بمعنى الطهر والحيض تقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض وأظهار، يصلح؟ ما يصلح، إما أن تقول بهذا أو بهذا على حسب ما يترجح لطالب العلم أو العالم الذي بيده الترجيح. نعم. ثانيا الاختلاف في مرجع الضمير، كما في قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فضمير ملاقيه قيل يرجع إلى الرب وقيل إلى الكدح، وقد تتعدد الضمائر والمراجع كما في قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ففي يرفعه ضميران وكل واحد يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر. يقول من أسباب الاختلاف أيضا الاختلاف في مرجع الضمير، وهذا كثير في التفسير، هذا الضمير يرجع إلى ماذا، فيختلفون بسبب ذلك اختلافا كثيرا. وضرب مثالا فقال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هل المقصود ملاق كدحك أو ملاق ربك؟ قولا للمفسرين، ومع ذلك نقول إن الحكم فيه مثل الحكم في المشترك، إذا أمكن عود الضمير إليهما فلا مانع. فنقول ملاق ربك بكدحك، ملاق ربك بكدحك ما في مشكلة، أو ملاق كدحك وربك، لأن الضمير هنا يصلح أن يعود إلى هذا وإلى هذا، وما دام السياق يساعدنا على حمل اللفظ أو حمل عود الضمير إليهما جميعا فلا مانع من ذلك. ومثاله أيضا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، إنه أي الإنسان أو ربه على ذلك لشهيد، قيل هذا وقيل هذا، ولا مانع من حمل الضمير على المعنيين، يقال الإنسان يشهد على كنوده والرب يشهد على كنود الإنسان، واضح؟ على أنه جاحد لنعم الله عز وجل. قال: وقد تتعدد الضمائر والمراجع، وهذه تحتاج إلى يعني بسط، لكن نمر بها مرورا سريعا. في قوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي كلمة يرفعه فيها ضميران: يرفع هو هاء، في ضمير مستتر وفي ضمير ظاهر منصوب. طيب، الأول يعود إلى ماذا والثاني يعود إلى ماذا؟ أقوال للمفسرين، راجعوها في كتب التفسير. نعم. ثالثا، الاختلاف في تقدير المحذوف، مثل: وترغبون أن تنكحوهن، قيل: ترغبون في نكاحهن، وقيل: ترغبون عن نكاحهن، ومثل: وأضله الله على علم، قيل: على علم من الله، وقيل: من العبد. طيب، أيضا من أسباب الاختلاف عند المفسرين اختلافهم في تقدير المحذوف، يختلفون في تقدير الشيء المحذوف في الآية. تعلمون كلام العرب يعني مبني كثير منه على الحذف والتقدير لأنه موجز وبليغ، وهنا يأتي في قضية التقدير يختلفون فيها، وأحيانا يكون ذلك أحد أسرار البلاغة كما في هذه الآية. قال: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. ما معنى الآية؟ وترغبون في أن تنكحوهن، يعني احذروا من أن تحيفوا عليهن فتنقصوا من مهرهن. فإذا كانت بيدك يتيمة أو تحت ولايتك يتيمة وبلغت ورغبت أنت في نكاحها فإياك إياك أن تظلمها. ها؟ طيب، الثاني: وترغبون عن أن تنكحوهن، ليس لك رغبة وعندها مال، فكل ما جاء خاطب تحاول أن تؤجله لأنك مستفيد من وجود مالها بيدك، فالظلم واقع عليها في الحالة الأولى وواقع عليها في الحالة الثانية، والآية صالحة للتقديرين. ولذلك نقول: من بلاغة الآية أن حذفت فيها حرف الجر فصارت صالحة لأن يكون المقدر عن وفي، واضح هذا؟ نعم. قال: ومثله قول الله عز وجل: وأضله الله على علم، على علم من العبد بضلال نفسه أو على علم من الله بأن يضل. اختلف العلماء في تقدير المحذوف، والصحيح أن الآية تحتمل المعنيين. نقول: على علم من الله به وعلم من العبد بضلال نفسه، وهذا واقع، فإن الذي يضل يعلم أنه ضال لأن حجة الله تقوم على عباده. نعم. لا سلام. نعم. رابعا، الاختلاف في التصريف، كقوله: ولا يضار كاتب، قيل أصلها يضارر فيكون نهيا عن الإضرار بالكاتب والشهيد. إذن ولا يضار كاتب ولا شهيد، أضيف هذه الكلمة. نعم. نعم. وقيل يضارر فيكون نفس الضبط ولا بدون ضبط عندنا؟ ها؟ نفس التشكيل؟ لا، الأولى يضارر والثانية. والثانية يضارر بدون أي ثانية مكسورة الراء الأولى. نعم. وقيل يضارر فيكون نهيا للكاتب والشهيد عن المضارة. أحيانا من أسباب الاختلاف الاختلاف في تصريف الكلمة، ما هو أصلها؟ فكلمة ولا يضار هنا مشددة الراء، والكلمة هنا مبنية لغير المعلوم، قال ولا يضار. طيب، ما أصلها لو فكينا الإدغام في الراء؟ منهم من قال ولا يضارر كاتب ولا شهيد، فيكون نهيا عن الإضرار بالكاتب والشهيد، يعني لا تضروا بهما إذا طلبتوهما للكتابة أو الشهادة. فما تأتي للكاتب والشهيد في نصف الليل تقول تفضل تعال اشهد أو تعال اكتب، لا، هذا من الإضرار بهما. والمعنى الثاني لو قدرنا كلمة يضار ولا يضارر، ها؟ ولا يضارر، نهي للكاتب والشهيد أن يضر بالمتبايعين، أن يضر بالمتبايعين بمعنى أن لا يكتب الكلام كله أو يشهد ببعض الحق أو غير ذلك. نعم. خامسا الاختلاف في إرادة الحقيقة والمجاز، والحقيقة هي استعمال الكلمة فيما وضعت له، والمجاز هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، كقوله وثيابك فطهر، قيل الثياب المعروفة، وقيل النفس، وهو مروي عن مجاهد وقتادة. يقول من أسباب الاختلاف اختلاف المفسرين في إرادة الحقيقة والمجاز، يعني أحدهما يحمل الآية على حقيقتها والآخر يحملها على المعنى المجازي. وبين معنى الحقيقة فقال هي استعمال الكلمة فيما وضعت له، فكلمة الأسد إذا أطلقتها على الحيوان المعروف قد استعملتها الآن استعمالا حقيقيا. قال والمجاز هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، قال لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. مثلا إذا قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، فهنا جاءت قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي وهو الأسد المعروف، وهو قولنا يخطب على المنبر، لأنه الأسد المعروف لا يخطب على المنبر، فهذه القرينة صرفت اللفظ عن أن يستعمل في المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. لعلاقة، لا بد أن يوجد بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة، وهو أن كل من الأسد المعروف وهذا الذي يخطب يتسمان بنفس الصفة وهي الشجاعة والقوة. فمعنى قولي رأيت أسدا يخطب على المنبر أي رأيت رجلا شجاعا مقداما هماما يخطب على المنبر. إذن الكلمة قد تستعمل في معناها الحقيقي ويفسرها بعض المفسرين بالمعنى الحقيقي، وقد تستعمل بالمعنى المجازي ويفسرها بعض المفسرين بمعناها المجازي. وضرب لهذا مثالا بقوله وثيابك فطهر. ورد عن السلف في تفسير هذه الآية معنيان، الأول قيل الثياب المعروفة طهرها من النجاسات والخبث، وقيل النفس وهو مروي عن مجاهد وقتادة، وتفسيرها بالنفس تفسير بالمعنى المجازي، فصار حمل اللفظ على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي من الأسباب التي توقع الخلاف بين المفسرين. ومتى أمكن حمله على الاثنين؟ لا مانع أيضاً، فنقول وثيابك فطهر أي طهر ثيابك من الأدناس والأرجاس والخبائث، وطهر قلبك من الذنوب والمعاصي والحسد والغيبة والنميمة وغير ذلك. نعم. سابعا الاختلاف في القراءات، كقوله وما هو هذا على هذا حذفناه لأنه تبين أنه ليس داخلا في أسباب اختلاف المفسرين. خذ الذي بعده. لا، سادسا قبله يا شيخ الاختلاف في جيد. سادسا الاختلاف في تقدير الموصوف. نعم. كقوله الخبيثات للخبيثين، قيل النساء الخبيثات وقيل الكلمات الخبيثات. لاحظوا معي يا إخواني، هذه أيضا من الأسباب التي توقع بين الخلاف توقع في الخلاف بين المفسرين بشكل كبير، وهو أن يذكر أن تذكر الصفة ويحذف الموصوف، فيختلف المفسرون في من هو المراد بهذا الوصف، وهذا من الأسباب الكثيرة الواردة في التفسير. مثلا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. الآن أمامك أوصاف لمن؟ هنا يأتي الخلاف، هل هي الملائكة، هل هي كذا، هل هي كذا، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. إيش هي المرسلات عرفا؟ هل هي الملائكة ولا الرياح؟ والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، نفس العملية. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، نفس العملية. الخنس والجوار والكنس أوصاف لموصوف. قال بعض السلف هي النجوم في السماء، قال بعض السلف هي بقر الوحش، لأن الوصف هذا صالح لذاك ولهذا. لاحظتم؟ فتقرأ تقول يا ناس فكونا من السلف ذولا، إيش فيهم؟ إيش قصتهم؟ خلوهم يرسلنا على جادة، واحد يقول النجوم واحد يقول بقر الوحش، لابد في واحد مخطئ منهم. ما أخطأ، هذا وصف يصدق على النجوم لأنها تجري وتخنس وتكنس ولها مكان تأوي إليه، وكذلك بقر الوحش تماما. ومثلها الذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، نفس العملية، أوصاف لموصوف، أحدهم يقول هذا وأحدهم يقول هذا. والغالب أنه يمكن حمل كثير من هذه الأوصاف على أكثر من موصوف. يعني مثلا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، أقسم الله بالنجوم التي تجري وتخنس وتكنس، وأقسم الله ببقر الوحش عندما تجري وتخنس وتكنس. واضح؟ في مشكلة إذا أقسم الله بهذا أو بهذا؟ ما في مشكلة. ومثلها هنا الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. اختلف الناس في كلمة الخبيثات، هذا وصف لموصوف محذوف، ما هو؟ هل المقصود النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، أو المقصود الكلمات الخبيثات للرجال الخبيثين؟ هذا قول وهذا قول. نعم. سابعا الاختلاف لأجل عدم بلوغ الدليل. إذن الاختلاف لأجل القراءات هو ليس اختلافا واردا على نفس اللفظ، هو منفك أصلا، هذه قراءة وهذه قراءة، إذن لا خلاف. مثلا قول الله عز وجل وما هو على الغيب بضانين، وفي قراءة بضانين بالضاء التي فيها عصا، بالضاء المشالة. طيب ضنين بمعنى إيش؟ بخيل. وضنين ها إذا ظن لا ها مع ضنين بمعنى متهم، اللي بالضاء بمعنى متهم، واللي بالضاد بمعنى بخيل. يعني وما هو على الغيب ببخيل، لا يبخل عليكم بشيء من الغيب، هذه قراءة. قراءة الثانية وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم بأن يزيد فيه أو ينقص منه أو يكتم فيه، يكتم شيئا منه. طيب الخلاف الآن هل هو راجع إلى لفظ واحد إلى لفظين؟ إذا ما هو خلاف، ها؟ كل قراءة لها معنى، ولذلك لم نعده من ضمن أسباب الاختلاف، لأن كل واحد من اللفظ، يعني ما أحد من المفسرين يقول وما هو على الغيب بضنين بالضاد لها معنيان، لا، بضنين بخيل، بضنين متهم، انتهى الموضوع، يعني كأنهما آيتان مستقلتان. طيب ما موقفنا من هاتين القراءتين؟ كلاهما قراءة صحيحة متواترة، وكلاهما مطلوبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس على الغيب الذي أنزل عليه لا ببخيل ولا بمتهم. نعم. الاختلاف لأجل عدم بلوغ الدليل، فقد وقع الخلاف في عدة متوفى عنها الحامل. زوجها. فقد وقع الخلاف في عدة متوفى عنها الحامل، هل هي بوضع الحمل كما قال ابن مسعود أو بآخر الأجلين كما قال علي وابن عباس، ولم يعلم بحديث أم سلمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج، رواه مسلم. يقول من أسباب الاختلاف التي تقع بين المفسرين، وهذا موجود حتى بين الفقهاء وغيرهم، الاختلاف لأجل عدم بلوغ الدليل، يعني يكون الدليل قد خفي على إحدى الطائفتين فيحملون الآية على معنى أو يستنبطون حكما من الآية بناء على أن الدليل الآخر لم يبلغهم. مثل هذه القصة وهي قول الله عز وجل والمطلقات وأولات الأحمال لا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فقد اختلفوا في المرأة الحامل بأي شيء تعتد، هل تعتد بأربعة أشهر وعشر أو تعتد بوضع الحمل؟ فابن عباس وعلي رضي الله عنهم جميعا قالوا تعتد بأطول الأجلين احتياطا للعدة، لأن عندنا أربعة أشهر وعشر وعندنا الحمل، فعليه لو أنها ولدت في اليوم الثاني من العدة نقول انتظري أربعة أشهر وعشرا، ولو أنها بلغت أربعة أشهر وعشرا وهي لم تضع نقول انتظري حتى تضعي الحمل. وقالوا ذلك لأنهم وجدوا آيتين وهي قول الله عز وجل تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فمن أجل أن يتحقق لديهم العمل بكلا الدليلين قالوا لا بد من الاحتياط، وهو أن تعتد بأطول الأجلين احتياطا. لكنهما لم يعلما بحديث سبيعة الأسلمية وهو حديث مشهور وقد علمه ابن مسعود، قالت أم سلمة إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. هذا الحديث نص في المسألة وهو أن من وضعت انقضت عدتها بوضع حملها، وأن قوله سبحانه وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مخصصة لعموم قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. واضح؟ أي نعم. فهؤلاء معهم زيادة علم، فكان عدم خفاء العلم على الطائفة الأولى سببا في كونهم قالوا بما قالوا به، ولو بلغهم هذا الحديث لما قالوا بالذي قالوا به. نعم. ثامنا الاختلاف في أساليب تفسير اللفظ، فيعبرون باللفظ المطابق وبلازمه وبجزء المعنى وبالمثال وبالقياس، وذلك أن السلف يدور تفسيرهم على هذه كلها. فالتفسير باللفظ المطابق هو تفسير الكلمة بما وضعت له في كلام العرب، والتفسير باللازم هو ذكر ما يلزم من اللفظ عقلا أو شرعا، أو هو دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا أو خارجيا، مثل قوله فظلتم تفكهون، قال ابن عباس تعجبون، وقال عكرمة تلاومون، وقال الحسن تندمون، وهذا كله من لازم التفكه. وحقيقة التفكه تطرحون الفكاهة والمسرة عن أنفسكم. ومثله الودود، قيل هو المحب لأوليائه وهذا تفسير مطابق، وقيل هو المحبوب من أوليائه وهذا تفسير باللازم. واعلم أن السلف قد يفسرون صفات الله بلازمها، وهذا ليس من باب التأويل المذموم، لأنهم لا يريدون نفي المعنى الحقيقي بخلاف المتأخرين. وأما التفسير بجزء المعنى فهو التفسير ببعض ما يدل عليه اللفظ، مثل قوله والسماء رفعها ووضع الميزان، فالميزان هو العدل في قول الأكثر. وقال ابن عباس وقتادة والحسن إنه الميزان المعروف وهذا جزء من العدل. وكذا قوله يؤتي الحكمة من يشاء، فقيل الحكمة القرآن، وقيل الفهم، وقيل النبوة، وقيل العلم بالدين، وكل هذه أجزاء من المعنى، والمعنى الإصابة في القول والفعل. وأما التفسير بالمثال فهو تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، مثل ويمنعون الماعون فيقال القدر أو الفأس أو القصعة، والتفسير بالمثال لا يقصد به الحصر، وقد ورد في التفسير النبوي كما في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وهو يشير إلى القمر: استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. وأما التفسير بالقياس فهو إدخال المفسر في دلالة الآية معنى غير معناها الظاهر لوجود شبه بين المعنيين، وهو أقل الأساليب وجودا في تفاسير السلف، مثل قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقد قال عكرمة في معنى سكارى: إنه النعاس. وهذا قياس. ويشترط لصحة التفسير به 4 شروط كما ذكر ابن القيم: أولا، ألا يناقض معنى الآية. ثانيا، وأن يكون معنى صحيحا في نفسه. ثالثا، وأن يكون في اللفظ إشعار به. رابعا، وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. والتفسير الإشاري نوع من أنواع القياس. هذا السبب الأخير مهم جدا لطالب العلم، وفيه قاعدة نفيسة جدا أتمنى أن تعيروني انتباهكم لبضع دقائق حتى نشرح هذا الكلام المهم والنفيس. ومثل هذا الكلام يا إخواني إذا فهمه طالب العلم انحلت له إشكالات كثيرة جدا، خصوصا في باب التفسير. قال: من أسباب اختلاف المفسرين اختلافهم في أساليب تفسير اللفظ. كيف يعبر عن تفسير اللفظ؟ طيب، عندنا اللفظ قد يعبر عنه بكل معنى، بكل المعنى، وقد يعبر عنه بجزء المعنى، وقد يعبر عنه ليس بمعناه وإنما بلازم المعنى، بلازم المعنى وليس بالمعنى. طيب، وقد يعبر عنه بمثال له وليس بمعناه. ولأجل ذلك تقول اختلف السلف، هم اختلفوا. يعني لما تقول مثلا: ويمنعون الماعون، ايش هو الماعون يا ابن عباس؟ قال: الفأس. ايش هو الماعون يا ابن مسعود؟ قال: القدر. ايش المشكلة هذه؟ كيف نحل بين السلف هؤلاء؟ ترى ما أراد ابن عباس أن يقول لك الماعون هو الفأس وحده، ويقول لك هذا مثال له، وذاك يقول القدر هذا مثال له، فتظن أنت أنك في خلاف، والحقيقة أنك لست في خلاف. ويحمل بعض الناس مثل هذا على الخلاف وهو ليس من الخلاف في شيء، ولكن السلف اتخذوا أسلوبا في التفسير وهو التفسير بالمثال، وهو مشهور ومضطرد وكثير عند السلف. رأيتم كيف أحيانا أنا أسألك مثلا، أقول لك البنك، إيش هو البنك؟ تقول البنك اللي نودع فيه الفلوس. هل البنك فعلا لإيداع الأموال؟ ها؟ وقال الثاني: لا، البنك اللي نسحب منه فلوس. هو فسر لك البنك بجزء من أعماله وليس بكل الأعمال التي يقوم بها هذا البنك. فإذا جاء إنسان واختصر لك البنك بأن قال لك البنك هو الذي تودع فيه الأموال، ما تعرفه؟ أنت الآن فهمت خلاص، عرفت أنه ليس المقصود به البقالة ولا الملحمة ولا غير ذلك، ولكن ما أراد بقوله الذي تودع فيه الأموال أن يبين لك حقيقة البنك وجميع أعماله وما يدور فيه بالضبط، هو لإيداع الأموال ولسحبها ولتحويلها ولصرفها ولحفظها وللمتاجرة بها وأشياء كثيرة جدا، أعماله كثيرة. وهذا يجري في كلامنا نحن. فكذلك السلف عندما يفسرون كلام الله أحيانا يفسرون اللفظة بكامل معناه، وأحيانا يفسرونها بجزء معناه، وأحيانا يفسرونها بلازم معناها. طيب، دعونا الآن نأتي الأمثلة. قال: وذلك أن السلف يدور تفسيرهم على هذه كلها. فالتفسير باللفظ المطابق هو تفسير الكلمة بما وضعت له في كلام العرب، بما وضعت له في كلام العرب. فعندما تفسر كلمة الحمد لله رب العالمين. العالمين هم المخلوقات كلها، هذا تفسير بكامل اللفظ، العالمين هم كل المخلوقات، واضح؟ ما تركت شيئا أصلا. وبعضهم يعبر يقول كل من سوى الله، هذا تعبير للمناطق. فسرت اللفظ بكل معنى، الآن ما خرج منه شيء. لكن لو قلت العالمين الإنس والجن والسماوات والأرض، هل فسرت اللفظ بكل معنى؟ لا، بأجزاء من معنى، واضح؟ فتجد للسلف تجد واحد يقول المخلوقات كلها، والثاني يقول الإنس والجن والملائكة والسماوات والأرض. فالأول فسر بالتفسير المطابق اللي هو كل المعنى، والثاني فسر بجزء المعنى، ولم يرد أن يحصر المعنى في هذه الخمسة الأشياء الإنس والجن والملائكة والسماوات والأرض، ما أراد هذا، وإنما أراد أن يقرب لك يعني هذه وما يماثلها، واضح؟ فتأتي أنت تقول اختلف السلف في تفسير هذه اللفظة على قولين، منهم من يقول المخلوقات كلها، ومنهم من يقول الإنس والجن والملائكة والسماوات والأرض. لا لا يا حبيبي، ليست القصة هكذا، كلهم متفقون على معنى واحد، لكن أحدهم فسر تفسيرا مطابقا، والثاني فسر تفسيرا جزئيا، واضح هذا؟ قال والتفسير باللازم، ما هو التفسير باللازم؟ قال هو ذكر ما يلزم من اللفظ عقلا أو شرعا، عقلا أو شرعا. إذا قلت رأيت فلانا يصلي، أليس من لازمه أنه مستقبل القبلة؟ ها؟ أنه متطهر؟ ها؟ أنه مسلم؟ طيب أنه عاقل يصلي صلاة الظهر، هل قلت أنا أنه عاقل؟ هل من دلالة كلمة صلى العقل في اللغة؟ لا، لكن يلزم لهذه اللفظة أن يكون صاحبها عاقلا، لأنه لا يمكن أن يصلي صلاة الظهر إلا وهو عاقل، فهذا يسمى اللازم. ولذلك عبر عنه قال ذكر ما يلزم من اللفظ عقلا أو شرعا، أو هو دلالة اللفظ على خارج عن مسماه، دلالة اللفظ على شيء خارج عن مسمى ذلك الشيء ليس مدلولا عليه باللفظ. قال لازم له لزوما ذهنيا أو خارجيا، يعني كل ما ذكر لا بد أن يعرف ذلك اللازم، لا بد أن يعرف ذلك اللازم، فهذا يسمى عند العلماء اللازم، يسمى عند العلماء اللازم، يعني الذي يلزم للشيء وإن لم يكن من ذات اللفظ أو من أصل اللفظ، بل هو خارج عن اللفظ. فعندما أقول فلان صنع سيارة، ألا يلزم من هذا أن يكون قادرا وأن يكون عالما وأن يكون صاحب مثلا مال وأن يكون في زمان وأن يكون في مكان، وهي ليست داخلة في كلمة صنع سيارة، ها؟ لكنها لازمة، لا يمكن يتصور أحد يصنع سيارة إلا هو عاقل وهو قادر وهو عالم كيف تصنع السيارات، واضح؟ وهو مختار ومريد، مع أني ما ذكرت هذا الشيء. طيب قال مثل قوله فظلتم تفكهون، إيش معنى تفكهون؟ ها؟ قال ابن عباس تعجبون، وقال عكرمة تلاومون، وقال الحسن تندمون، وهذا كله من لازم التفكه، ليس هو من معنى التفكه. ما هو معنى التفكه؟ قال وحقيقة التفكه فظلتم تفكهون، أي تطرحون الفكاهة والمسرة عن أنفسكم. طيب إذا طرحتم الفكاهة والمسرة عن أنفسكم ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك أنكم تندمون، ويلزم منه أنكم تتلاومون، ويلزم منه أنكم تتعجبون، لازم له إذا طرحت الفكاهة والمسرة عن أنفسكم. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إيش معنى تفكهون؟ أصل معناها في اللغة تطرحون الفكاهة والمسرة عن أنفسكم. السلف ما فسروها بهذا. إيش قالوا؟ قالوا فظلتم تندمون. ليس معنى تفكهون تندمون، ولكن طرح الفكاهة والمسرة يلزم منه إيش؟ الندامة. يعني إذا جعل الله مزارعكم حطاما ندمتم وقلتم ليتنا ما أشركنا بالله، ها؟ مثل ما قال صاحب الجنتين أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هذا هو. قال ومثله الودود. معنى الودود وهو الغفور الودود الواردة في سورة البروج، قال قيل هو المحب لأوليائه، وهذا تفسير مطابق. الودود المحب لأوليائه، يعني فعول بمعنى فاعل، ودود بمعنى واد. وقال بعض السلف الودود المودود من أوليائه والمحبوب من أوليائه، فسروها بلازمها، لأنه كان إذا كان يودهم يلزم منه أنهم يودونه ويحبونه. وقد جاء هذا الأمر في سورة المائدة في قوله يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لاحظتم؟ فالذي فسر الودود بمعنى المودود لم يفسرها بالمعنى المطابق، وإنما فسرها بمعنى يلزم من معناها المطابق. وعليه لو أن إنسانا قال الودود هو المودود من أوليائه، هل نقول له أخطأت؟ نقول أنت فسرت الآية بلازمها، وهذا تفسير صحيح بشرط ألا تنفي المعنى الحقيقي أو المعنى المطابق. لو قال الودود المحبوب من أوليائه ولا يمكن أن يكون بمعنى الذي يحب أوليائه، نقول أخطأت. نقول إيش؟ أخطأت. واضح؟ ومثله مثلا في آيات الصفات، هذه مهمة جدا انتبهوا لها. مثلا في قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، فسرها بعض السلف ويبقى وجه ربك أي ذات ربك، وهذا تفسير للسلف. لكن هل معنى الوجه الذات؟ لا، هو فسرها بلازمها، لأن بقاء الوجه هو بقاء للذات. طيب ما حكم هذا التفسير؟ قال اصبر، إذا كان المراد منه ذكر اللازم من غير إنكار المعنى الحقيقي فلا بأس به، ها؟ أما إذا ذكر اللازم وأريد نفي المعنى الحقيقي فهذا هو المحذور. فلو قلت ويبقى وجه ربك أي ذاته وليس له صفة الوجه أصلا، قلنا هذا هو المحذور، هذا الذي لا يجوز. لكن إذا قلت ويبقى وجه ربك أي ذاته، قلنا هل تنفي الوجه؟ قال لا، الوجه صفة ثابتة لله عز وجل من الصفات القبرية التي أطبق أهل السنة على إثباتها لله، ودل عليها القرآن ودلت عليها السنة، ها؟ ما عندنا مشكلة في هذا. ومثله أيضا تفسير بعض الصفات بلوازمها، مثلا الشكور، غفور شكور. قال الشكور الذي يريد الثواب والخير بعباده، هذا تفسير اللفظ بإيش؟ بلازمه وليس بمعناه الحقيقي، ها؟ وليس بمعناه الحقيقي. واضح؟ أي نعم. قال واعلم أن السلف قد يفسرون صفات الله بلازمها، وهذا ليس من باب التأويل المذموم. لماذا؟ قال لأنهم لا يريدون نفي المعنى الحقيقي، بخلاف المتأخرين فإنهم يفسرون باللازم وهم يريدون نفي المعنى الحقيقي لأنهم مصرحون بذلك. قال وأما التفسير بجزء المعنى فهو التفسير ببعض ما يدل عليه اللفظ، مثل قوله والسماء رفعها ووضع الميزان، فالميزان هو العدل في قول الأكثر، وهذا تفسير اللفظ بمعناه أو بما يطابق معناه. وقال ابن عباس وقتادة والحزن إنه الميزان المعروف، وهذا تفسير للميزان بجزء المعنى، لأن الميزان هذا جزء من العدل، جزء من العدل. ومثله أيضا مثلا قوله وهو العزيز الحكيم. الحكيم ما هو يا إخواني؟ من يعرف معنى الحكيم من أسماء الله؟ تفضل الشيخ. الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. إيش رأيكم بهذا التفسير؟ تفسير مطابق ولا بجزء المعنى؟ نعم شيخ. وش الجزء الآخر؟ هو هذا هو الحكمة، ويتكلم عن الحكمة، هذا هو. هو قال هذا الحكيم الذي يضع الشيء موضعه، وهذا تفسير الحكمة من الحكم. الجزء الآخر من الحكم، الحكيم هو ذو الحكمة والحكم، الذي يحكم العالم ويأمر وينهى، ولا راد لحكمه ولا معقب له سبحانه وتعالى. هذا من معنى الحكيم. ومن معناه ما ذكره الأخ. فإذا قال إنسان في الحكيم، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، إيش يكون فسر هنا؟ بجزء المعنى. طيب هل هذا التفسير خطأ؟ ما هو خطأ، صحيح، بس بشرط نقول له ما تنفي المعنى الثاني. جزاك الله خير، أنت من نفيته بنسوي لك مشكلة. واضح هذا؟ لو فسرنا هذا اللفظ بكل معناه نقول الحكيم هو ذو الحكمة والحكم، خلاص الآن ما عاد بقي شيء من معاني هذا الحكيم. فذو الحكمة الذي يضع الأشياء في مواضعها، وذو الحكم الذي يأمر وينهى ويحكم ما لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. هذا من معنى الحكيم. وكذلك العزيز، لو قلت العزيز الممتنع لكان تفسيرا بإيش؟ بجزء المعنى. ولو قلت العزيز الغالب لكان تفسيرا بجزء المعنى. وتجد أحد السلف يقول هذا وأحد السلف يقول هذا. طيب إيش معنى العزيز؟ الغالب الممتنع على من أراده بسوء. إذا قلت هذه العبارة استوعبت معاني العزيز، لأنك الغفور، إيش معنى الغفور؟ لاحظتم كيف نستفيد من القاعدة؟ قاعدة نفيسة جدا. الغفور ما معناها؟ هل الغفور بمعنى الذي يتجاوز عن ذنوب عباده أو الذي يستر ذنوب عباده؟ كلا الثنتين، يستر الذنب ويتجاوز عنه. فإذا قلت الذي يستر ذنوب عباده فهذا جزء من معنى المغفرة، وإذا قلت الذي يتجاوز عن ذنوب عباده هذا جزء من المعنى، وإذا قلت الذي يستر ذنوب عباده ويعفو عنها ويتجاوز عنها أتيت بالمعنى الكامل المطابق. واضح؟ نعم. قال وكذا قوله يؤتي الحكمة من يشاء، فقيل الحكمة القرآن، وقيل الفهم، وقيل النبوة، وقيل العلم بالدين، وكل هذه أجزاء من المعنى، والمعنى الكامل الإصابة في القول والفعل. قال وأما التفسير بالمثال وهو كثير مشهور عند السلف فهو تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، مثل ويمنعون الماعون. ما معنى الماعون؟ قيل القدر، الفأس، القصعة، أنا أقول بعد أقوال زائدة الميكروفون والمناديل والساعة والقلم والنظارة والكأس وغيرها، كل هذه داخلة في قوله ويمنعون الماعون، فهي أمثلة للماعون. والسلف يفسرون بهذا كثيرا. لماذا؟ لوضوحه وسهولة فهمه، ولا يقصدون بذلك أبدا الحاصر. قال والتفسير بالمثال لا يقصد به الحصر، وقد ورد في التفسير النبوي كما في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وهو يشير للقمر استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، يقصد به القمر وهو إشارة رمز إلى الليل. وأما التفسير بالقياس هذا نوع آخر أيضا موجود في تفاسير السلف، يفسرون اللفظ بشيء مقيس عليه وليس بمعناه، لا المطابق ولا الجزئي ولا اللازم، حتى ولا اللازم ولا المثال، وإنما بشيء يقاس على اللفظ. فأنت تستغرب. قال فهو إدخال المفسر في دلالة الآية معنى غير معناها الظاهر، لوجود شبه بين المعنيين، وهو أقل الأساليب وجودا في تفاسير السلف، لأنه الحقيقة لا صلة له بالمعنى، وإنما هو استنباط للحكم أو تفعيل للحكم فيما يشابه ما وردت فيه الآية. قال مثل قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إيش معنى سكارى؟ معروف معنى سكارى يعني لا يسأل عنه، ومع ذلك ورد عن ابن عباس، أنا مكتوب عندكم عكرمة، الظاهر أنه ابن عباس قال فقد قال ابن عباس في معنى سكارى إنه النعاس. طيب هل من معنى السكر النعاس؟ لا، في لغة العرب لا يطلق على النعاس سكرا، ولكن لأن النعاس أو الناعس يشبه السكران في كونه لا يعقل الصلاة، جاء ابن عباس وطرد المعنى أو الحكم فيه، وما أراد أن يفسر اللفظ به، ما أراد أن يفسر اللفظ به. طيب قد تقول ما الذي حمل ابن عباس على هذا؟ نقول الذي حمل ابن عباس على هذا أحيانا يكون ابن عباس رأى إنسانا ناعسا ينعس في الصلاة فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سكارى النعاس، هذا يعني تراه واحد، وهذا نقوله نحن نستعمله. فيظن من يروي هذه الرواية أنه فسر سكارى بالنعاس على أن هذا تفسير لللفظ بمعناه، وهو ليس كذلك، وإنما أراد أن يقيس هذه الحالة التي مرت به على الحالة المذكورة في الآية، وأن كل منهما منهي عن قربان الصلاة. واضح؟ أرى بعض أعينكم ماش فتحة وتناظرني وأنا ما أدري والله. ها؟ أي مش فيها؟ أي ما في إشكال، ابن عباس لا يريد نفي هذا الظاهر، لكن الكلمة التي صدرت منه تحمل على أنه قاس هذه الحالة على الحال الموجودة في الآية، لا يراد بها تفسير اللفظ، فهي سيقت مساق التفسير من أجل أن يقول لك هذا مما يقاس على الآية، هذا مما يقاس على الآية، وهو لذلك قلنا وهو أقل الأساليب وجودا في تفاسير السلف. قال ويشترط لصحة التفسير به أي بالقياس أربعة شروط كما ذكر ابن القيم. أولا أن لا يناقض معنى الآية، وأن يكون معنى صحيحا في نفسه، وأن يكون في اللفظ إشعار به، وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. والتفسير الإشاري الموجود عند الصوفية هو نوع من أنواع القياس، على أنهم يبالغون في ذلك حتى يخرجون بالقرآن عن الحقيقة المعنى الواضح الظاهر إلى معان خفية لا تليق بكتاب الله عز وجل. تفضل يا شيخ. أي نعم تنطبق على تفسير ابن عباس. نعم تفضل يا شيخ. فصل في أوجه الاختلاف. يقع الاختلاف في أقوال العلماء على وجهين، تضاد وتنوع، والتنوع في التفسير أكثر، والتنوع في التفسير أكثر من التضاد بخلاف الأحكام. يقول الاختلاف في أقوال العلماء أو في أقوال المفسرين على وجهين، تضاد وتنوع، والتنوع في التفسير أكثر من التضاد، يعني غالب ما يوجد في كتب التفسير من اختلاف هو من التنوع، حتى وإن بدا لك أنه تضاد عندما تتأمله أحيانا تجد أنه إيش؟ تنوع، مثل ما ذكرنا قبل قليل، فلا أقسم بالخنس، أحدهم يقول النجوم في السماء والثاني يقول بقر الوحش، فأنت تظنه تضادا، والحقيقة أنه تنوع، لأن اللفظ صالح لهما، ويصح أن يقسم الله بهذا وبهذا، في مشكلة؟ ما في مشكلة، ولذلك نحن نعده من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، وإن كان يبدو لك في أول وهلة أنه تضاد لكنه في الحقيقة تنوع. واضح؟ نعم. قال والتنوع في التفسير أكثر من التضاد بخلاف الأحكام. الأحكام الفقهية الأصل في الخلاف فيها أنه إيش؟ للتضاد، وقل أن يقع اختلاف تنوع، ولذلك نحن في علم التفسير حبايب، يعني ما عندنا مشاكل، يقول كلهم حبايب وإخوان وجمعوهم ما عندهم مشكلة، قال يقول لك كذا ويقول كذا ما في مشكلة، اللفظ يحتملهما ونفسر بكليهما، لكن الفقهاء لا، أنت تقول ماذا؟ سنة؟ أنا أقول محرم. كل واحد ما أخذ طريق يرفض، كل واحد يأتي بأدلة على ما يقول. في النهاية يعني لكي يتفق لا بد أن يتنازل أحدهما عن قوله، إما أن يتنازل هذا أو هذا، أو يبقى كل واحد منهما على قوله محترما لصاحبه. نعم. قال: فالوجه الأول اختلاف التضاد، وهي الأقوال التي لا يمكن اجتماعها، بحيث إذا قيل بإحداها امتنع القول بغيرها. ومن أمثلته الخلاف في قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فقيل هو الزوج، وقيل ولي المرأة. الوجه الأول من أنواع الاختلاف اختلاف التضاد. طيب ما هو اختلاف التضاد؟ قال: هي الأقوال التي لا يمكن اجتماعها، خلاص إما أن نقول بهذا أو بهذا، بحيث إذا قيل بإحداها امتنع القول بالآخر أو بغيرها. ومن أمثلته الخلاف في قوله: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. من يعفون؟ تعفو المرأة، تعفو عن نصفها. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ قولان، قيل الزوج وقيل ولي المرأة. طيب يمكن نجمعهما؟ ما يمكن، في واحد منهما هو الذي يعفو. ولذلك الصحيح والله أعلم أن المقصود به الزوج، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح، بعد عقد النكاح هو الذي بيده عقدة النكاح، يمسكها أو يحلها، ثم ليكون مقابلا لعفو المرأة، إما أن تعفو هي عن حقها أو يعفو هو عن نصفه، يقول المهر كله لها، أو تقول هي المهر كله له، ما أريد منه شيئا، ما دام ما دخل بي فأنا لا أريد من ماله شيئا، فتكون عفت. ولذلك قال بعدها: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. الوجه الثاني. والوجه الثاني اختلاف التنوع، فهو ما أمكن اجتماع الأقوال فيه، وهو نعم. أضرب النوع الثاني اختلاف التنوع، وهو أن يمكن اجتماع الأقوال في الآية، كل ما أمكن اجتماع الأقوال في الآية فيسمى اختلاف تنوع، سواء مع كون أحدها أولى أو كونها متساوية، كل ذلك يعتبر من اختلاف التنوع. قال: وهو أضرب. الضرب الأول أن تختلف العبارات مع اتفاق المعنى، وهو كثير جدا، مثل أقوالهم في تفسير: وقضى ربك، أي حكم أو وصى أو أمر أو أوجب. وأقوالهم في تفسير: أن تبسل، قيل تحبس وقيل ترتهن، وتفسير لغوب، قيل نصب وقيل عناء وقيل سآمة. وجمع الأقوال يعين على فهم المقصود واكتمال المعنى، لأنه لا تكاد توجد كلمة تنوب عن كلمة من كل وجه. الضرب الأول من أضرب اختلاف التنوع أن تختلف العبارات مع اتفاق المعنى. طيب لماذا تختلف العبارات؟ لأنك لا تكاد تعبر عن معنى كلمة بكلمة مساوية لها من كل وجه، ولذلك يختلف الناس في التعبير عن المعنى، كل واحد يعبر بعبارة يرى أنها هي الأقرب. مثال ذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما معنى قضى؟ قيل حكم وقيل وصى وقيل أمر وقيل أوجب، كلها قريبة من بعضها، ما فيها واحدة تساوي قضى من كل وجه، لكن كل واحدة تلاحظ معنى في قضى لا تلاحظه الأخرى. ولذلك نحن نقول جمع كلام السلف هذا المختلف أفضل من الاقتصار على بعضه، لأنه يجعلك تستوعب المعنى لهذه اللفظة من جميع وجوهه، وهذا الذي يجعل المفسرين ينقلون كلام السلف، مع أنك عندما تنظر 5 أقوال، قال ابن عباس كذا وقال مسعود كذا وقال عكرمة كذا، كل كلام حول بعض، أراد أن هذا اللفظ يعني يحاط بجميع ما ذكره هؤلاء من كلمات تدل على معناه، لأنه في اللغة العربية الترادف قليل إن لم يكن معدوما، وفي القرآن غير موجود، ف فما يصعب أن تأتي بلفظة مساوية للفظة من كل وجه، بل لا بد أن يكون هناك شيء من الاختلاف. قال: وأقوالهم في تفسير أن تبسل، أن تبسل نفس بما كسبت، قيل تحبس وقيل ترتهن، وكلاهما صحيح. هذا من باب اختلاف الألفاظ فقط. وتفسير لغوب، قيل نصب وقيل عناء وقيل سآم. طيب، هل الأولى أن تأخذ واحد ولا تجمع الجميع؟ اجمع الجميع، لأنه حتى تأخذ معنى السآمة، معنى العناء، ومعنى النصب جميعا، تدخله في معنى اللغوب. نعم. وجمع الأقوال يعين على فهم المقصود واكتمال المعنى، لأنه لا تكاد توجد كلمة تنوب عن كلمة من كل وجه. نعم. الضرب الثاني أن تختلف العبارات والمعاني ويتحد المراد، مثل تفسيرهم للصراط المستقيم، قيل هو السنة، وقيل القرآن، وقيل الإسلام، فالعبارات مختلفة والمعاني كذلك، والمراد واحد وهو الدين القويم. الضرب الثاني لاحظوا أنه يختلف عن الضرب الأول. الأول تختلف الألفاظ واتفقت المعاني. الضرب الثاني أن تختلف العبارات والمعاني، معنى كل عبارة مختلف عن معنى العبارة الأخرى، لكن كلهم يريدون شيئا واحدا. فمثلا اهدنا الصراط المستقيم، أحدهم يقول القرآن والثاني يقول السنة. هل القرآن هو السنة؟ لا، مختلفان تماما. لكن المعنى الذي يريده من قال القرآن، والمعنى الذي المراد الذي يريده من أراد من قال السنة، أليس شيئا واحدا؟ وهو هذا الدين كله، لأنه لا دين إلا بقرآن وبسنة وبإسلام وبجماعة وبطريقة أبي بكر وعمر، على اختلاف الناس في تفسير هذا اللفظ. لا، هذا مو مثال، أي يكون جزء. فهو نحن ذكرنا أنه هذا من أنواع اختلاف التنوع، تختلف عباراتهم ومعاني تلك العبارات، لكن المراد شيء واحد. عندما أقول لك من هو فلان، تقول هو ذاك الطويل، يقول فلان، يقول الثاني هو ذاك الأبيض، فالأبيض غير الطويل، لكن الأبيض والطويل نفس الرجل. نعم، كل واحد عبر بعبارة غير عبارة صاحبه مع اتحاد المراد. نعم. ومن هذا الضرب ما جرت به عادة السلف أنهم يتوسعون في تفسير الآية بذكر معاني لم تدل عليها الآية، لكن دلت عليها نصوص أخرى، مثل قولهم في كورت ألقيت في النار. أي أنا عندي هنا مثال آخر، كأسا دهاقا، مثل قوله وكأسا دهاقا، قيل صافية، ومعنى الدهوق في اللغة الامتلاء والتتابع. طيب، قال ومن هذا الضرب، يعني من هذا النوع الذي ذكرناه، وهو أن تختلف الألفاظ والمعاني ويتحد المراد، ما جرت به عادة السلف من أنهم يتوسعون في تفسير الآية بذكر معاني لم تدل عليها الآية، لكنها مرادة، لكنها مرادة ودلت عليها نصوص أخرى. قال مثل قوله وكأسا دهاقا، فكلمة دهاقا في اللغة تدل على الامتلاء وتدل على التتابع، لكن لا تدل على الصفاء. طيب، الذي قال صافية فسر دهاقا بمعنى صافية، ماذا من أين جاء بهذا؟ جاء به من نصوص أخرى، لكن لما كان المراد هو نفس الكأس وأن ذلك متحقق لها فسرها به، فهو من التوسع في التفسير. لأنك لو ذهبت إلى كتب اللغة تبحث عن في معاني دهاقة لا تجد معنى صافية، دهاقة لا يوجد معنى صافية، فتقول من أين جاءوا بهذا؟ هم عرب ما يعرفون معنى دهاقا؟ نقول هذا من توسعهم في التفسير، لأنه لما كان من هذا المراد ودلت عليه نصوص جعلوه منه. نعم. الضرب الثالث التفسير بالمثال، مثل قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قيل في النعيم هو الأمن والصحة، وقيل تخفيف الشرائع، وقيل الإدراك بحواس السمع والبصر، وقيل الماء البارد. نعم، ويدخل ضمنه ما يذكره المفسرون من القصص أو أسباب النزول. فإذا قيل نزلت هذه الآية في كذا فإن المراد غالبا المثال، وهذا النوع والذي قبله هما الغالبان على تفسير السلف. الضرب الثالث من اختلاف التنوع هو التفسير بالمثال، وهذا كثير جدا في تفاسير السلف، أن يفسر الشيء بمثاله، مثل قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قيل في النعيم هو الأمن والصحة، وقيل تخفيف الشرائع، وقيل الإدراك بحواس السمع والبصر، وقيل الماء البارد. هذه هل أراد كل واحد منهم أن يحصر النعيم في هذا؟ لا، وإنما أراد أن يضرب مثالا للنعيم. ومن أمثلته مثلا قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. من هو الظالم لنفسه؟ قال الظالم لنفسه الذي لا يؤدي الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة، والسابق بالخيرات الذي يؤدي الزكاة ويضيف إليها صدقة. هذا هل هو تفسير للآية يعني يراد منها حصرها في الزكاة وما يتصل بها؟ لا، هذا مثال لها، لأنها تصح في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي غيره. تقول فمنهم ظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، ومنهم مقتصد الذي يصلي الصلوات المفروضة، ومنهم سابق بالخيرات الذي يصلي الصلاة المفروضة ومعها النافلة، فيكون هذا تفسيرا بالمثال. ومثله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قيل في الباقيات الصالحات أنها سبحان الله والحمد لله، ورد بها الحديث، وقيل الصلوات في جوف الليل، وقيل كلها أمثلة للباقيات الصالحات، والمراد بالباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة التي تبقى للإنسان فيلقاها في سجلاته وحسناته. نعم. الضرب الرابع ويدخل ضمنه ما يذكره المفسرون من القصص أو أسباب النزول. فإذا قيل نزلت هذه الآية في كذا فإن المراد غالبا المثال، خصوصا بهذا التعبير نزلت هذه الآية في كذا. أحيانا تجد آية ويقول نزلت هذه الآية في الخوارج، يا أخي الخوارج أصلا ما جاءوا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعقود، ها، في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب لماذا قال هذا؟ يعني يريد أن هؤلاء داخلون في حكم الآية، داخلون في حكم الآية. ومثل هذا التعبير كثير عند السلف، ولا يريدون به أن هذا هو سبب النزول، بل قد يريدون به ذلك، وقد يريدون به أن هذا داخل في حكم الآية. نعم. قال وهذا الضرب والذي قبله هما الغالبان على تفسير السلف. نعم. الضرب الرابع أن يكون اللفظ مشتركا وقد تقدم معناه ومثاله، ويضاف إليه المتواطئ، وهو نسبة وجود معنى كلي في أفراده وجودا متوافقا غير متفاوت، كالإنسانية لزيد وعمر، ومنه اسم الجنس والأوصاف والضمائر، مثال الأول قوله والفجر، قيل عام في كل فجر، وقيل أول فجر في ذي الحجة، وقيل أول فجر من أيام السنة. ومثال الثاني الخنس، قيل بقر الوحش، وقيل الكواكب والنجوم. ومثال الثالث وإنه على ذلك لشهيد، فالضمير في إنه يعود على الإنسان، وقيل على الرب سبحانه. طيب، يقول المؤلف الضرب الثالث من ضروب اختلاف التنوع أن يكون اللفظ مشتركا، فكل واحد من السلف يعبر بأحد الألفاظ أو بأحد المعاني عن هذا اللفظ المشترك، واللفظ صالح لكل ذلك، ويكون هذا من باب اختلاف التنوع، مثل وليطوفوا بالبيت العتيق، قال بعضهم المعتق من الجبابرة، وقال بعضهم بالبيت القديم، وهذا اختلاف تنوع. وفرت من قسورة، أي فرت من الأسد، فرت من الصائد، هذا اختلاف تنوع لأنه عائد إلى اشتراك اللفظ، وهذا أيضا كثير في كلام العرب وكثير في التفسير. قال: وقد مر ويضاف إلى المشترك شيء آخر هو نوع من أنواعه عند الأصوليين، قال: المتواطئ. ما هو المتواطئ؟ قال: نسبة وجود معنى كلي في أفراده وجودا متوافقا غير متفاوت، كالإنسانية لزيد وعمر. الإنسانية الموجودة في زيد وعمر واحدة، هذا إنسان وهذا إنسان، ما تقول هذا أكثر أنسنة من هذا، هذا إنسان وهذا إنسان. وليست الإنسانية بمعنى الحديث اللي هو الإنسانية بمعنى الأخلاق والرحمة، لا، هذا معنى جديد لا يعرف في كلام العرب، هذا معنى حادث. لكن الإنسانية نقصد بها ضد الحيوانية، فالإنسانية فيك وفيني وفي أي إنسان واحدة. فهذا الوجود المتوافق غير المتفاوت يسمى متواطئ. قال: ويقع هذا في اسم الجنس والأوصاف والضمائر. فقوله والفجر مثلا، كلمة الفجر صالحة لكل فجر في العام وصالحة لفجر معين من العام، سواء أول فجر من ذي الحجة أو أول فجر من العام. فالله لما أقسم وقال والفجر اختلف السلف فيها، فقيل هذا وقيل هذا وقيل هذا. لماذا؟ لأنه اسم جنس يصلح لهذا ويصلح لهذا ويصلح لهذا. وبهذا نعد هذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع. ومثله مثلا ووالد وما ولد، قيل آدم وقيل كل والد. ومثله وشاهد ومشهود، قيل الجمعة وعرفة وقيل كل شاهد وقيل كل مشهود. لماذا؟ لأن هذه الكلمة اسم جنس، فيصلح أن تطلقها على فرد من أفرادها ويصلح أن تطلقها على الجنس كله، فيكون هذا من باب المتواطئ الذي هو نوع من أنواع المشترك، والذي يحصل فيه الخلاف بين السلف ويعد الخلاف فيه من اختلاف التنوع. قال: ومنه أيضا الأوصاف كما أوردنا قبل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والذاريات ذروة، الخبيثات للخبيثين، طيبات للطيبين. قال: هذه الأوصاف أيضا نفس العملية، هي مشتركات في الحقيقة تصلح لهذا ولهذا، فيحملها بعضهم على هذا المعنى وبعضهم على هذا المعنى، ويكون هذا داخلا في هذا الضرب، داخلا في هذا الضرب. قال: ومثال الثالث الضمائر، مرت بنا أيضا. الضمير نفسه أيضا هو من باب المشترك، لأنه يصلح لأكثر من، يصلح لأن يعود لأكثر من شيء، هو محايد، الضمير محايد، يمكن يعود لهذا أو لهذا أو لهذا، فبعضهم يعيده إلى الأول وبعضهم يعيده إلى الثاني وبعضهم يعيده إلى الثالث. الضمير صالح لأن يعود لهذا ولهذا ولهذا، وعليه يكون الخلاف فيه من باب اختلاف التنوع. لماذا؟ لأن هذا جزء من المشترك، جزء من المشترك. إذا قال الله عز وجل: وإنه على ذلك لشهيد، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، من هو؟ هل هو الإنسان وإلا الرب؟ الضمير يمكن أن يعود إلى هذا ويمكن أن يعود إلى هذا، فالخلاف هنا من باب اختلاف إيش؟ التنوع. ولذلك ما أمكننا أن نجمع الأقوال فإن ذلك سائغ إلا إذا منع منه مانع. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.